السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من المجالس العلمية في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكنا قد توقف بنا المقام عند مرحلتين من مراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فكانت الدعوة سرا، ورأينا مدى أهمية تلكم المرحلة، حتى إن كثيرا من الصحابة يظن أحدهم نفسه هو أول من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله قد بلغت الأسماء التي ظنت أنفسها هي أول من أسلم 8 أسماء. هذا يدل على أن الأمر كان جدا سريا، ولم يبح أحد للآخر بإسلامه، حتى مضت مدة الله أعلم بها، وذكرنا لكم أن من يقيدها ب3 سنوات في الحقيقة إنه لم يعتمد على دليل، ويبعد أن تكون مدة الدعوة سرا 3 سنوات، إنما نقول مضت مدة دامت عليها الدعوة سرا حتى أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ورأينا كيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أقاربه وبدأ امتثالا لأمر الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ ببني عبد المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف، ولم يستثني أحدا، حتى بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها أمرها وأنذرها الإنذار المبين الذي أمره به رب العالمين. ثم مرة أخرى تزلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرسل قاضيا ولكنه أرسل داعيا، أراد أن يوصل هذا الخير بأحسن السبل وبأقوم الطرق، فجمع من ذلك أهله وأقاربه في مأدبة عشاء وعرض عليهم الأمر بألطف عبارة وأحسن إشارة، ولكنهم أبوا إلا الكفر الصريح. وعندئذ أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب جهرا ضد الكافرين، وبين لهم الحق المبين، ولا شك أنه دائما مع الدعوة لا بد أن يكون هنالك بلاء، ولا بد أن تكون هنالك لأواء، ولا بد أن تلفح المؤمنين حر الغباء. أراد من يصبر فليصبر، ومن أراد أن يرجع إلى الوراء فلا يضر الله تعالى شيء، لكن هذا هو الطريق، طريق الحق لا بد أن يكون في أشواك. لذلك سنعقد اليوم إن شاء الله هذه الجلسة في بيان وقفة مع البلاء، وقفة مع البلاء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلتين اثنتين، في صور التعذيب التي مضت ومرت على أصحابه رضي الله تعالى، والمرحلة الثانية هي الهجرة إلى الحبشة الأولى، لأن الهجرة إلى الحبشة تمت مرتين كما هو معلوم، ليس كما هو معروف في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ليس كما هو في أذهان كثير من الناس أن الهجرة إلى الحبشة إنما تمت مرة واحدة، بل تمت على مرحلتين اثنتين. فسبق أن بينا أن أول من كذب النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه هو أبو لهب، واسمه عبد العزة عبد المطلب. وتكذيب الأقربين، أقرب الناس إليك إذا كذبوك، فهذا هو أشد أمر يقع على ظهرك، أشد شيء وأعظم شيء يضرب دعوتك هو أن يكذبك أقربوك، لأن الناس يأخذون بظواهر أمور فيقولون لو كان صادقا لما كذبه عمه، ولما كذبه أخوه، ولما كذبه أهله. لذلك قال الشاعر طرفا: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند. هذا هو أشد ضربة أنها تأتي من الأقربين. هذا فيما يخص الرجال. أما النساء فكانت أول مكذبة كذلك هي زوج عمه، أول مكذبة كانت زوج عمه ألا وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وزوج أبي لهب، هذه كانت أول المكذبات بالنساء، فانتفضت انتفاضة رهيبة تفوق كل الانتفاضات التي تراها اليوم. انتفضت انتفاضة رهيبة حينما بلغها ما نزل فيها وفي زوجها من قرآن، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وعد، وكان باستطاعتي كما ذكرنا باستطاعة أبي لهب أن يسلم ويلن إسلامه يكذب القرآن، ومع ذلك لم يحدث هذا، مما يدل على إعجاز عظيم في هذه الآيات. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسن، فضاق صدرها بهذا اللهب، فيها لهب، فضاق صدرها بهذا اللهب المضرم عليها نارا. ويحدثنا في ذلك البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة فيما يرويه بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء شاهدت أشياء لم يشاهدها غيرها، فقالت إن أم جميل خرجت كمن به جنة، أي كمن مسه صرع، كمن يتخبطه الشيطان، خرجت من بيتها كمن به جنة لا تلوي على شيء، أي لا تلتفت إلى شيء، تبحث هنا وهناك في الدور والطرقات عن انتقام يخمد شيئا من نارها وعن شيء يغسل شيئا من عارها. فقصدت المسجد الحرام، قصدت البيت الحرام، فرأت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هناك جالسا، فأقبلت ولها ولولا. لاحظوا لماذا قالت أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت كأن بها جنة، أخرجت مولولة وبيدها فهر، والفهر هو الحجر الصلب، وبيدها فهر، ماذا تريد أن تفعل به؟ أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هناك جالسا، فأقبلت ولها ولولا. لاحظوا لماذا قالت أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت كأن بها جنة، أخرجت مولولة وبيدها فهر، والفهر هو الحجر الصلب، وبيدها فهر، ماذا تريد أن تفعل به؟ هل تريد أن تقطف به ثمرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ولكنها تريد أن تدمي وتشج رأسه. فخرجت مولولة وفي يدها فهر، وقي تقول وتصرخ وتعيد وتكرر مذمما أبينا، مذمم تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صفاته كلها محمودة، فهي تريد الذم، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر الصديق في المسجد، جالس معه يحدثه ويستمع إليه، فلما رآها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فزع، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي قد أقبلت، وأعظم مصيبة أن يسلط الله عز وجل عليك امرأة، فإذا سلط الله عز وجل عليك امرأة الأمر صعب جدا، ففر وافلت بجلدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق إنها لن تراني، إنها لن تراني مستقبلا، لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فاعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وصار يقرأ القرآن. وهذه فوائد نستنبطها من سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا وقع في ضيق في شدة فعليه أن يقرأ القرآن، أقرأ القرآن فإن الله عز وجل سيزيل عنك كل مكروه ويدفع عنك كل مكروه. فوقفت على رأس أبي بكر الصديق ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك قد هجاني، إني أخبرت أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر الصديق لا ورب الكعبة ما هجاك، وصدق، لأن الذي هجاه هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم، الهجاء لم يكن مصدره الرسول صلى الله عليه وسلم البحث، ولكن كان المصدر هو القرآن الكريم ومن كلام رب العالمين. فولت مدبرة وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها، يعني قد علمت قريش أني ابنة سيدها، أي تصبر نفسها وتسلي نفسها، لأنها فضحت. وكان دائما لابد أن نعلم أن العرب تتناقل بالكلام الطيب الجميل، إذا كانت تتناقل الشعر الذي أدهش الناس فكيف لا تتناقل القرآن الذي أدهش الشعراء، يتناقل، يعني سورة تبت يدا مشت، مشت كثير بل أكثر مما تسير الركبان بالأشعار. ف فهي تسلي نفسها قد علمت قريش أن ابنة سيدها. وفي رواية أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عندما تحدث, والعجيب أن الأمر يعني ليدلك على فساد هذه القلوب تاع الكفار, هم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام يرونه, ويرون أن أم جميل تحدث أبا بكر الصديق ولا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا آية, ولو مع ذلك أصر واستكبر استكبار, يعني ما انقادوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم, لا أمر عجيب, يرون الآيات أمامهم ولا ينقادون ولا ينصعوا. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما وقفت عند رأسه, قل لها أترين عندي أحدا, قل لها أترين عندي أحدا, فإنها لن تراني قد جعل الله بيني وبينها حجابا. فسأل أبو بكر الصديق هل ترين معي أحدا, تصور أنت لا ترى أحدا ويسألك السائل أترى معي أحدا, فقالت له أتهزأ بي ابن أبي قحافة, والله ما أرى عندك من أحد, وعادت لتؤلب قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ في هذه دليل من دلائل النبوة, لذلك أوردها البيهقي في كتابه دلائل النبوة, وهي سند هذه القصة حسن. وبدأت أم جميل وغيرها من أهل مكة يؤلبون الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهنالك بدأت المعاداة وبدأت المعاناة. أول مظهر يظهر لك وأنت تعيش معهم, يعني ما كانوا يؤذون في الأول الأمر, في لما كانت الدعوة سرا ما كان هنالك من أذى, حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة, جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكافر ما لم تجهر بدعوتك فأنت في سلام, ما لم تؤثر في الناس فأنت في سلام. أما لو أردت أن تؤثر في الناس فإنهم سيحيلون وسيحولون بينك وبين الناس. إذن إنسان لا يحكم على الكافر بالصلاح ما دام ساكت عنه, قل أو ساكت عنه, لا. إذا كانت دعوتك سرا ولا تخرج من المسجد فأي ضرر تخشى من هذا؟ ابقى على حالك. لكن لو أردت أن توصل دعوة الله عز وجل ودعوة الأنبياء إلى خارج المساجد وتجهر بها, هنالك ستر العدو. الإنسان لا يمدح, لأن كثير من الناس يمدحون الكفرة في بلادهم ويقولون هم لا يؤلبون علينا أحدا ولا يؤذوننا, طبعا لأن دعوتكم صفر, لأن دعوتكم لا تنتقل إلى الناس. أما لو رأوكم تؤثرون في الناس تأثير البالغ لفحالوا بينكم وبينهم. فهنالك بدأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وما أدق ساقيه وما أنحل جسمه. عبد الله بن مسعود تذكر جيدا أنه كان مرة يتسلق شجرة فجاءت الريح فهزته مع الأوراق تاع الشجر, هزته هو بأوراق الشجر, والصحابة رضي الله تعالى عنهم يضحكون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما لأثقل عند الله من جبل أحد, يعني لأن قلبه هو على القرآن ولأنه حمل القرآن. عبد الله بن مسعود هو لا يدري في تلك اللحظة أنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد, ويقصد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود في تلك اللحظات التي أسلم فيها ولا يدري أنه سيأتي اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة خذوا القرآن عن أربعة, يعني عبد الله بن عمرو بن العاص خذوا القرآن عن أربعة, وبدأ بي عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة, خذوا القرآن عن أربعة منهم عبد الله بن مسعود أولهم. لذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما روى هذا الحديث لقد سمعت في هذا الرجل قولا من رسول الله أحببته منه, يعني من هذا الحديث أحببت هذا الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على لسان ابن أم عبد, يعني كان يقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بدأ هذا الصحابي الجليل أول من جهر بالقرآن, وذهب وجلس في إمام البيت الحرام وقرأ في طرقاتهم بالرحمن بسورة الرحمن. عندئذ بدأت المعادات وبدأت المعاناة, وذهب الناس كلهم والتحموا حوله والتفوا حوله وضربوه حتى أدموه, يعني جعلوه دما وكان أسود, يعني ظهرت الحمرة على جسمه. هذا يدل على أنهم أوجعوه ضربا. فعاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورفق به فقال والله يا رسول الله لو أمرت أن أعود إلى ذلك لعد, لو أمرت أن أعود إلى ذلك لعد. إذن وبدأت مكة وبدأ أهل مكة في الاضطهاد, وهذه هي الصور التي سننقلها أيها الإخوة الكرام. والإنسان عليه أن يتعظ، عليه أن يتدبر، وعليه أن يعلم أن هذا الدين ما وصل على طبق من فضة، وإنما وصل على دماء أشلاء قوم قد باعوا أنفسهم لله. فالإنسان لا يجوز له ولا يليق به، وهو الذي اختاره الله عز وجل، أن يكون من المسلمين، بل من أهل السنة. من أهل السنة كيف يليق بهذا الرجل الذي اختاره الله واصطفاه أن يتزعزع إيمانه لمجرد بعض المصائب؟ فعليه أن يتقبل كل شيء بصدر رحب وبقلب قوي. روى ابن ماجة وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد بن عمرو. والمقداد بن عمرو. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، فمنعه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم أي باقيهم، وأما سائرهم فأخذهم المشركون. انظروا ماذا فعلوا له. فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد. الدرع هو الشيء الذي يضعه المقاتل على جسمه، درع من حديد. لماذا ألبسوهم الدروع؟ ألبسوهم الدروع، استمع، وألبسوهم أدراع الحديد، وصهروهم في الشمس، وضعوهم تحت الرمضاء، يعني في الصحراء، وأنتم تعلمون حر الرمضاء، الشمس يعني تلفح تلك ذلك الحديد، والحديد من صفاته ماذا؟ أنه يقبل الحرارة. معروف أن الحديد يقبل الحرارة، يقبل البرودة. إذا أردت أن يبرد الشيء بسرعة فضعه في حديد في مكان بارد، وإذا أردت أن يسخن الشيء بسرعة فضعه في حديد. الحديد يتقبل الحرارة، فكانوا يضعون عليهم أدراع الحديد ويسهرونهم في الشمس. فما منهم من أحد، شوف كيف ماذا يقول عبد الله بن سعود، فما منهم من أحد، ويتكلم عن عمار وصهيب وبلال، ما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، أجابهم إلى ما أرادوا، وهو النطق بالكفر. واتوهم على ما أرادوا. إنسان لا يتحمل هذا، أنت إنسان لا يستطيع أن يتحمل هذا. فإلا بلالا، إلا بلالا رضي الله تعالى عنه، فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله. هانت عليه نفسه في سبيل، ما أعظم هذا التعبير، هانت عليه نفسه في سبيل الله، وهان على قومه. فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. شعاب مكة أي الطرق بين الجبال، يطوفون به، يمشوه، ويعني حتى ينسلخ جلده في الطريق، ثم يضطر للوقوف، ثم يعود فينزل من شدة التعب من السير، يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، رضي الله تعالى وأرضاه. هذا بلال بن رباح الذي انحدر من أين؟ من شلالات إفريقيا، جاء من الحبش، انحدر من شلالات إفريقيا وأنهارها، شجاعا كأسودها وسخيا كسهولها، رضي الله تعالى وأرضاه. ساق الله عز وجل أمه وأباه إلى مكة في وقت من الأوقات، حتى وضعته أمه بمكة وهو لا يدري ما الذي سيحدث له. فنشأ عبدا لا يعرف طعم الحرية، بل لم يتجرأ منذ طفولته ومنذ صغره إلا كأس العبودية والرق وكأس الذل والمهانة. حياته كلها أحزان وأشجان، حياته كلها تفاقمت بالكروب وبالهموم والغموم. فانظروا إلى هذا الرجل إلى أين فر. لو فر إلى نبي ضمن له الحياة السعيدة لقلنا إنه قد ثار، لكنه إلى أين ذهب؟ ذهب إلى حر رمضاء يلعب به الصبيان، فدل على أنه دخل الإيمان قلبه دخولا لا يمكن أن يخرج منه بعد ذلك. فهذا هو الباب، لأن كثير من الناس يثيرون الشبه على هذا الدين، خاصة باستجابة الضعفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما اتبعه الضعفاء الذين تمردوا على ذلك المجتمع. نقول لهم: لو كان ذلك حقا يرد علينا هذا، لو أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فور إسلامهم يعني القصور والرخاء والنساء والنعيم، لكنه ما أعطاهم شيء. فور إسلامه ابتلي بأن بقي في حر رمضاء أياما وأياما. فعندئذ سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الدعوة إلى التحرر من العباد للعبودية لرب العباد سبحانه، ويحمل ما كان يبحث عنه. كان يبحث هذا الرجل عن طعم الحرية وعن طعم العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. فلمن انتظر؟ يعني لماذا انتظر؟ فعندئذ بمجرد ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول السباقين إلى الإسلام. أدرك أن الدنيا ليست سوى أياما معدودات، وقل بالكثير ساعات معدودات، ثم أين تذهب وأين تستقر؟ أين تذهب هذه الدنيا؟ لا شك أنها تضمحل وأنها ستنكسر. ولقد علم أن الحياة الحقيقية ليست في هذا العالم، إنما هي من وراء السحاب، بل قل من وراء السماء في أعلى درجات الكمال في جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. فاختار بلال رضي الله تعالى عنه الرحمن ولفظ من حياته وأنفاسه الشيطان، يعني أراد الله تبارك وتعالى بإسلامه، هانت عليه نفسه، تذكروا هذا التعبير، هانت عليه نفسه وهان على قومه، فأرموه إلى الولدان يطوفون به في الشعاب وهو يقول أحد رضي الله تعالى، كان منظره يذيب الصخر. كل منا يستطيع أن يتصور هذا، أنه يرى أخاه الذي يحبه ويرى أخاه الذي يقاسمه هذه العقيدة الصحيحة وهذا المنهج السوي، يراه يتعذب بمثل ما تعذب به بلال. كان منظره في الحقيقة يذيب الصخر، وهو يسحب في دروب مكة وشعابها يلعب به الصبيان والسفهاء، وهو يسقط مرة تلو مرة من فرط الإعياء، حتى إذا أحرقت الرمضاء وجسده قام واختلط العظام مع لحمه فيضطر للقيام مرة أخرى، ثم يعيا ويتعب ويسقط، وهكذا ظل أياما وأيام. والمسلمون حالهم كحالنا في هذه الأيام، حال الضعف، المسلمون حوله يتحرقون لما يرون فيه أو لما يرون عليه من شدة الضرب ولما يرون عليه من شدة الآلام، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، كما يقال: العين بصيرة واليد قصيرة، لا نستطيع أن نفعل لك شيئا. وحالهم لا يقل عن حاله رضي الله تعالى عنه، وكيف يستغيث ميت بميت، هم ضعفاء وهو ضعيف. فظل على تلك الحال كما ذكرنا أياما، حتى أذن الله تعالى لشمس الحرية أن تطل على هذا الصحابي الجليل، وأذن لقمري العبودية لله وحده أن يهل على هذا الرجل، وما جاء الليل بحلكته إلا والفجر أتى بسناء. جاء الفرج يحمله في طبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، جاء أبو بكر وتقدم نحو أمية بن خلف، أمية بن خلف الذي هو كان سيد بلال بن رباح، فعرض عليه شراء، أتبيعني إياه؟ فوافق الطاغية فورا، فإنه خشي أن يهلك ولا يستفيد منه شيئا. وعندما طبعا لماذا أراد أن يبيعه؟ كلت يداه وتعبت قدماه من شدة الضرب والصفع والركل، هكذا يصفه بعض الصحابة، يقول بليومي بن خلف تعبوا يدي، خلاص يداه تعبت ورجلاه تعبت لكثرة الضرب والصفع، فما أدراك بالمضروب، هذا في حال الضارب تعب، فما أدراك بالمضروب. فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودفع الثمن، دفع الثمن الذي طلبه، ثم اتجه نحو ساحة التعذيب، حيث رأى بلالا ملقى على الأرض ومد يده رضي الله تعالى لينتشله انتشالا. ولكن كيف كانت حال بلال، وكيف وجد أبو بكر الصديق بلال بن رباح يحدثه عن هذا المشهد، وهو آخر فصل من فصول المأساة البلالية يحدثنا عنها قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى، كما روى ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وبسند قوي كما يقول الإمام الذهبي، قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بالحجار، مدفون بالحجار، يعني الآن تبحث عن بلال، جاء إلى ساحة التعذيب يريد دفع ثمن، يريد أن يأخذ السلعة الآن بلال، فلم يجده، أين هو؟ إنه مدفون تحت الحجارة لم يره. قال: والشمس تحمي عليه تلك الحجارة، لأنه كذلك الحجارة وقود، تعتبر وقود. فأكثر السلف رضي الله تعالى عنهم رأوا أن قوله عز وجل: وما الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، أكثر السلف على أنها نزلت في أبي بكر، ليس هناك أثر يعني مشهور، لكن أكثر السلف هو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير، كلهم قالوا نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق لما اشترى بلال الذي يؤتي ماله يتزكى، ولا يزال تزال أمة الإسلام تتلو هذه الآيات مدحا في هذا الرجل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يوم كان خليفة المسلمين كان يقول عن بلال هذا سيدنا, يوم كان خليفة المسلمين يقول عن بلال هذا سيدنا اعتقه سيدنا, يقصد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الموقف لبلال, يعني ليس بالسهل أن يتراجع الجميع وينطق بكلمة الكفر, وإن كان الله عز وجل عذره, لكن بلال ظل صامدا, يعني الصياط وتلك الآلات تعذب لا تصل إلى القلوب أبدا, تصل إلى الأبدان لكن لا تصل إلى القلوب, يعني حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف, حفظ الله وصار يحدث الناس به. ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله, انتبهوا هذا سنرجع إليه بعد حين, لقد أخفت في الله وما يخاف أحد مثل ما أخفت, يعني أنا خفت في الله, في سبيل الله خفت, خوفوني وهددوني ولم يخف أحد مثل ما أخفت, ولقد أوذيت في الله وما أوذي أحد مثل ما أوذيت, ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة, شهر كامل أتت علي 30 ما لي ليس لي ولبلال طعام نأكله, هو بلال ما عندهم 30 يوما ظل على الفراغ لا يأكلان شيئا إلا شيء يواريه إبط بلال, كان شيء يضعه بلال تحت إبطه, بالله عليك ما هو الشيء الذي يوضع تحت الإبط, أو الشيء العظيم والشيء اليسير, لا شك أنه النزر اليسير هو الذي يوضع تحت الإبط. فهذا دائما يحكى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بها الناس حتى يذكر وينوه بموقف بلال يوم رفضه الناس. هذه صورة, ومن بين المعذبين ومن بين الصور التي ينبغي للمسلم أن يعيها يا أخوان, هذا أفضل الخلق, انظر ماذا حدث له. من بين المعذبين ترى امرأة طاعنة في السن, عجوز ليس كما تتخيلها, كثير من الناس إذا سمع قصتها يظنها شابة, بل كانت عجوزا طاعنة في السن, هي سمية بنت خياط رضي الله تبارك وتعالى عنها, أم عمار بن ياسر, أول شهيدة في الإسلام, قادمة من اليمن, قادمت هي وزوجها من اليمن, أول شهيدة في الإسلام على الإطلاق, لم يسبق إلى هذا الشرف أحد, وكفى بهذا منزلة أن يكون إنسان أول شهيد في الإسلام, سبقت زوجها, كان يرجو زوجها أن يسبقها لكنها سبقته, فأردنا أن نرضي ذاك وتلك, فقلنا أنت أول شهيدة وأنت أول شهيد لكي يرضى الجميع. فانظر زحفت نحو الموت دون أن تتنازل لأبي جهل الطاغية كما سبق وأن حققنا في الحديث الذي وصفه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فرعون هذه الأمة, فلم تتنازل لأبي جهل عن شيء من دينها كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كانوا يقتلونها وتأبى إلا الإسلام, كانوا يقتلونها وتأبى إلا الإسلام, انقياد لله عز وجل, طاعة الله, ما أحلى وأعظم أن تموت في سبيل الله. فجرها أبو جهل, وتصور لو فعل ذلك بأمك وهي عجوز, يجرها أبو جهل وهي في قيودها مربوطة رجلاها ومربوطة يداها, وهي في قيودها نحو بطحاء مكة, ساحة عظيمة تلفحها الشمس مليئة بالحجارة مليئة بالرمال, على كبر سنها وضعفها, فسلخ جلدها بالسياط, جلدها خلاص انسلخ, يعني ظهر اللحم الأحمر لكثرة السياط التي كانت تضرب بها, والإنسان يتصور أمه, يتصور عجوزا يفعل بها هذا, وحطم أضلاعها بالحجارة, الضلوع حطمتها الحجارة, تكسرت ضلوعها رضي الله تعالى. فلما أعياه الجلد ولما أعياه الضرب, وناهيك عنها أعياه خلاص تعب, ولم يعد يحتمل لفح الشمس الذي كان يصيب رأسه, فتصور حاله هو تعب لم يستطع أن يصبر الشمس ولابس وواقف ويأكل ويشرب, فما بالك بحال هذه المرأة, عندئذ عندما تعب قام فطعنها في موضع عفتها في فرجها, وضع الرمح لالونس, وضع الرمح في فرجها رضي الله تعالى, وضرب بها وبقر به فرجها في موضع عفتها أمام زوجها وولدها, وتركها تتخبط بدمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. هذا هو موقف وصورة من صور هؤلاء الأبرار وكيف كان يفعل بهم هؤلاء الكفار. ورفع ياسر زوجها الشيخ الكبير الطاعن في السن هو أيضا رفع حاجبيه المثقلين بالحزن والكآب، خلاص لم يستطع حتى أن يرفع. فلما رفع حاجبيه أترون ماذا رأى؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمر حوله ورأى شيئا لم يطقه، تحمل كل ما فعلوه به ولكن رأى شيئا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يطقه، ولا وهو مسحة حزن رآها على النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى لو أنه مات ولم يرى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ بهم هذه المرتبة، لم يرضى أن يشاهد على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مسحة حزن. فانظروا ماذا فعل، كلنا يحفظ الحديث المعروف عن آل ياسر ولكننا لا نحفظ هذا أن ياسر الشيخ الطاعن في السن سبق النبي صلى الله عليه وسلم في المواساة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم في المواساة، أراد أن يواسي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرك أنه حزين رفع حاجبيه وأدرك أن على النبي صلى الله عليه وسلم مسحة حزن. جاء في مسند الإمام أحمد عن عثمان بن عفان قال استمعوا، قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى في البطحاء، البطحاء مكان التعذيب، حتى أتى على أبي عمار ياسر وأمه يعذبان. فقال أبو عمار رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدهر هكذا، الدهر هكذا، طول حياتي نقعد هكذا، الزمن طويل نقعد هكذا، الدهر هكذا كما تراني، أي لن أرجع عن ديني. ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يواسي الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعني هو الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا رسول الله الدهر هكذا، سأظل الدهر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر. وفي رواية الحاكم والبيهقي بسند صحيح أنه قال أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة وعد، ومن أصدق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الوعد. وكان الشيخ ياسر يسخر من هذا العذاب، كأنه يسخر، وأراد أن يقول للناس أجمعين إنه لا يخشى تلكم الصياط ولا تلكم القيود، هذه الصياط وهذه القيود يتزين بها لدخول الجنة، إنها مجرد زينة يدخل بها ويقابل بها الله عز وجل، تشهد له ما بذله في سبيل الله، هذا ما استطعت أن أبذله فيك يا رب فاقبله مني. فهذا بهذا رجى أن يكون أول شهيد في الإسلام من الرجال. إذن فالمعذبون في تلكم البطحاء كانت تقابلهم صورتان، صورتان رهيبتان مهيبتان، الصورة الأولى تشجع، الصورة الأولى تشجع، والصورة الثانية للأسف تنزع هذا الشجاعة. أما الصورة الثانية أبدأ بها، يعني ترى أشياء أمامك لا يمكن أن تساعدك بعض المظاهر على الصبر. فقد روى ابن إسحاق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس فقلت له أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني سمعنا بأن بعض، كانوا يقول له هكذا، سمعنا ببعض الصحابة أنهم نطقوا بكلمة الكفر، أبلغ بهؤلاء الكفار، أبلغ بهم التعذيب إلى أن أوصلوا الناس إلى الرد عن الدين. يتعجب سعيد بن جبير كان يقول مستحيل واحد يرجع عن الدين، كيف عادوا ورجعوا عن دينهم؟ لا شك أنهم فعلوا الأفاعيل. فانظر إلى الذين يعودون ويرتدون عن دينهم ما لأجل التعذيب ولكن لأجل متاع قليل يغرهم بهم أهل الكفر والملحد. تصور يعني هذا يتعجب. فقال له ابن عباس نعم إي والله قد بلغوا ذلك، والله لقد كانوا يضربون ويجاعون، يجوعوهم ويعطشون، يضربون ويجوعون ويعطشون حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، لا يستطيع أن يجلس فضلا عن القيام، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة الكفر، حتى يقول ما أرادوا، حتى يقول له آلات والعزى إلهك، إلهك من دون الله، فيقول لهم نعم اللات والعزى إله من دون الله، ينطق بهذه الكلمة لأجل الضر الذي وقع فيه ولا يمكن لأحد أن يتصور. والله عز وجل أنزل عذر هؤلاء، ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا الذي لا يغفره الله عز وجل لمن نطق بكلمة الكفر. وصورة أخرى تشجع، هذه صورة لما تراها تسمع الناس، صور أنت في لحظات العذاب الشديد وتسمع بعض الناس يرجعون عنك بالكلام، يرجعون عندي ماذا تفعل؟ لا شك أنك تجيب معهم. أما هناك من الناس، هناك من الناس من حاضية بأن شاهد بعض الصور مثل صورة ياسر الدهر هكذا، لا شك أنك تتشجع وترفض كل ما يعرض لك. فصورة أخرى أيضا تشجع، وهي صورة خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد كان عبدا فأسلم، عبد فأسلم، فعذبه المشركون حتى تعبوا ولم يتعب، هم تعبوا وهو لم يتعب. سرقوا دراهمه فصبر واحتسب. جاء في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت قال، هو استمعوا إليه وهو يحكي لكم، يحكي لكم ماذا رأى. عبد يخدم الناس طوال النهار، قال كنت قينا في الجاهلية، أي عبدا، وكان لي على العاص بن وائل دين، كان لي عليه دين، فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. حقه حقه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له خباب بن الأرت رضي الله تعالى، وكان له أن يأخذ بالرخصة لكي يستعيد ماله، فقال له خباب والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، حتى يميتك الله ثم تبعث. ربطه بالمستحيل، حتى يميتك، يعني ربطه بشيء يريد أن يختبره، حتى يميتك الله ثم تبعث. هو لا ريب يقصد أنه لن يكفر أبدا، لأنه يوم البعث مستحيل أن الإنسان يكفر، ربطه بشيء مستحيل. يوم البعث هل يمكن الإنسان يكفر؟ لا يكفر، هناك بالعكس الناس كلها تجأر وأسر الندامة لما رأوا العذاب. فهو يقول له لا أكفر، متى؟ حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني إنني لن أكفر. فعندئذ قال، إذن شوف الكفر تاع الناس هؤلاء العاص، فقال إذن دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك، سأوت مالا وولدا وأقضيك. فنزل قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ونزلت فيه هذه الآيات. وأنزل الله هذه الآيات تشريفا لمن؟ لموقف خباب. يعني الله ما أنزل هذه الآيات لعظم العاص بن وائل، ولكن أنزل هذه الآيات لعظم موقف خباب بن الأرت. لما رأوا إصراره رضي الله تعالى عنه على دينه وأنه ما أراد أن يكفر، ورأوا تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عزموا على أن يذيقوه أشد ألوان العذاب وأن يجرعوه أمر كؤوس العقاب. هذا هي السلاح، ما أراد أن يتبع سياسة الإغراء، فلا بأس بسياسة القمع. روى أبو نعيم في الحلية، واستمعوا أيها الناس، استمعوا إلى هذه الأخبار فإنها أعظم من كل أخبار، أعظم من الأخبار الثمانية التي رأوناها، أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوصلوا لنا هذا الدين. روى أبو نعيم في الحلية والطبراني في المعجم الكبير عن الشعبي عن خباب بن الأرت يقول لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون، حتى واحد قال لك جاء أجابوا إلا خباب بن الأرت، يقصد نفسه، إلا خباب بن الأرت. كانوا يضجعونه على الرضف، الرضف هي الحجارة المحمية، يعني يسخنوا الحجارة، يسخنوها في ما نقول احنا في الموقد، يضرمون النار ويضعون الصخور في هذه النار ثم يسحبونها بالحديد ويضعونها، ثم يضجعونه على الرضف، على الرضف. فقال فلم يستقل منه شيئا، أي لم يقلل منه شيئا. سبحان الله، شيء رهيب. نحن نتساءل كيف أمكن أن يعيش بعد هذا، كيف استطاع أن يعيش، مو كيف استطاع أن يصبر، كيف استطاع أن يعيش طوال هذه المدة رضي الله تعالى. قد يقول قائل إن بلالا لم يجب بشهادة عبد الله بن مسعود، قال جاء أجابوا إلا بلال. طبعا كيف نجيب عن هذا التساؤل؟ حباب لم يستثنى، قال كلهم أجاب إلا أنا لم أستجب. فنحن نقول لو بلال كذلك لم يجب. فالجواب استمع. الجواب وجدناه في طبقات ابن سعد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال يوما لخباب أدنه أن يقترب مني، فما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا، يقصد خباب، يعني حتى واحد ما له حق يجلس أمامي الآن منك إلا رجل واحد، خباب من الأرض يعني مع الأول شكرني ماذا يستثني، قال له فرح ما هناك أحد يستحق هذا المجلس مني، فرح إلا رجل واحد. فقال له من هذا يا أمير المؤمنين، شكون هذا اللي ما عرفوش هذا؟ فقال له بلال بن رباح رضي الله عنه، قلنا إنه كان يقول عنه سيدنا وأعتقه سيدنا. فقال له من هو يا أمير المؤمنين؟ فقال بلال بن رباح. فقال له خباب يا أمير المؤمنين استمعوا الجواب، ما هو بأحق مني، ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له من يمنعه الله به. شو اللي نجاه؟ نجاه الله بوساطة من؟ بوساطة أبي بكر الصديق. العبرة أنه نجاه، أنا ضللت تحت العذاب، لم ينجني أحد ولم يغيثني أحد، إن بلالا كان له من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوم أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، مثل ما تسلق البيضة، ثم سلقوني فيها في النار، ثم وضع رجل رجله على صدري، وضع رجله على صدري لماذا؟ لكي يلمس الظهر كل الحجارة، تعرفوا لأن هذا وسط الظهر يعلو عن الأرض، فضغط على صدري حتى يلمس كل شيء من ظهري تلك الحجارة الساخنة، فما اتقيت الأرض إلا بظهري، لم أجد شيء إلا بظهري. قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد بارس كله أبيض، يعني الدم خلاص ما في، ما في شيء، انتزعت كل الدماء من جسده، طوال حياته عاش هكذا، خباب عاش هكذا بارصة ظهره كله أبيض لكثرة ما أحرق. وشفتوا ياك الإنسان عندما يحرق يترك الأثر بعد أيام يصير أبيض. وعند أبي نعيم قال والله لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك هو الشحم، الودك هو الشحم، ما هو الشيء الذي أطفأ تلك الحجارة، الجمار، الجمر، الشحم تاعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسجل لنا خباب مع كل هذا، سجل لنا خباب رضي الله تعالى عنه حدثا عجيبا مهيبا، على أن هناك قواعد لا تتبدل، وهناك ضوابط، وهناك نظم وسنن لا تتغير، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هناك قواعد لا تتغير، ولا أنه لا بد للفرج، لا بد للفرج من شدة، ولا بد للجنة من محنة، لا بد. لذلك الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لا بد من شدة شئت أم أبيت. روى البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ما طلب شيء، لم يثر، لم يقم حربا، لم يعصي أوامر الله عز وجل، لأن الصحابة رضي الله تعالى كانوا منهيين عن القتال في تلك المحال، حرام يقاتل. ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتى إنهم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا، أبا إنني لم أؤمر بذلك، يا سيدي ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، هذا وش الطالب. تعرفوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد كان الرجل في من قبلكم تحفر له في الأرض، يحفر له في الأرض، يحفر له ثم يجعل فيه، يجعل في تلكم الحفرة، فيجاء بالمنشار، يجيب المنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين، وفي رواية يشق فلقتين، يعني لو ضربوك بالساطور لا هان الأمر يعني ضربة واحدة خلاص. أما بالمنشار يعني الألم لا يزال يتضاعف فحتى يشق في القتيل، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه. يعني يبدأ يمشطه بمشط تحديد حتى تدخل وين؟ تدخل بين الأعصاب والعظام كل شيء، وهو يمشط. فقال وما يصده ذلك عن دينه شيئا، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله أكبر، مجرد طلب الدعاء سماه استعجال. نحن نتعجب من قوم يدعون دراسة السيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ثم تراهم يغفلون عن كل هذا الأمر. يعني لماذا الإنسان عليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمى مجرد الدعاء، مجرد الاستنصار سماه استعجال، فلا شك أن هناك أمور أولى تعد استعجالا. فعجبا طبعا لو كنت هناك ماذا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بقى لا يتمن الله هذا الأمر، أين هذا الأمر؟ أنت الآن لا تستطيع أن تحمي نفسك لولا عمك، لا تستطيع أن تحمي إخوانك إلا بكلمة صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، ثم تقول لنا والله لا يتمن الله هذا الأمر؟ أين هذه البشارة؟ أعطينا علامات، أعطينا بصيصة من الأمل، شيء عجيب. توكل على الله، تصديق بالوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم صدق بالوحي وعد. وهذا يشبه كثيرا في غزوة الخندق، لما كانوا يحفروا الخندق شحال ظلوا الصحابة ما أكلوا شيء، 3 أيام ما أكلوا شيء، كلهم يربط على بطن الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالمعول الأرض ويقول الله أكبر تفتح لي كنوز كسرى وقيصر. هو ما يقدرش 3 أيام ما أكلاش، 3 أيام ما أكل شيء ويجي يقول لك تفتح لي كنوز كسرى وقيصر، أروني أحدا واثقا في الله وفي نصر الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا بد أن يثق وليعلم أن هذه الآلام التي تعاني منها الأمة وراءها آمال، وأن هذه الآلام التي نعاني الآن منها إنما مجرد آلام المرأة عند المخاض. هل رأيتم امرأة تلد دون آلام؟ لا بد من آلام، آلام المخاض. لماذا؟ سيولد مولود مبارك بإذن الله تعالى يظهر به نصر الله، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه الآلام لا بد. طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن للبلاء أن البلاء لا بد منه للوصول إلى النعماء، وأن الدماء لا بد منها لكي تكون هي الدليل على صدق الدعوة. وانظر إلى أخبار من قبلنا، أخبار أصحاب الأخدود كلنا نحفظها، قصة أصحاب الأخدود في الصحيحين، وهي معروفة. عندما آمن الناس برب الغلام ورأوا أن الله عز وجل هو الحق وأن من دونه هو الباطل، أمر الملك بالأخدود في أفواه السكك طرق. الأخدود أصحاب الأخدود هو الملك وحاشيته، هم أصحاب الأخدود، هم الذين حفروا الأخدود خنادق، فخدت وأضرمت النيران، وقال من لم يرجع عن ديني فاحموه فيها، ارموه فيها. ففعل حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع في تلكم الحفرة، فقال لها الغلام الصبي يا أماه اصبري فإنك على الحق. مثله قصة ماشقة وابناء بناتها، وإن كانت القصة أصلها ضعيف لكن لها طرق كثيرة عند ابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي وابي نعيم. يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة، فقال لمن هذه الريح؟ قال له جبريل هذه ريح ماشقة بنت فرعون وأولادها. ما خبرها؟ قال بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المدرى من يدها، المدرى هي المشط، سقط المدرى من يدها، فقالت بسم الله. فقالت بنت فرعون، فرعون أبي، يعني تقصدين بسم الله فرعون أبي؟ فقالت لا، بل ربي وربك الله وربك الله. قالت أو إن لك ربا غير أبي؟ فقالت نعم الله. فقالت أفأخبر بذلك أبي؟ قالت نعم. جرأة نعم. فأخبرته فأرسل إليها ألك رب غيري؟ فقالت نعم ربي وربك الله الذي قال أنا ربكم الأعلى. تقول ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس أذيبت فأحميت أي في قدر وأحميت حتى ذابت. فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا الواحد تلو الآخر. وما أصعب أن يفعل ذلك بولدك وفلدتك بيدك صعب جدا. واحدا تلو الآخر حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع. فقال لها يا أماه أثبتي فإنك على الحق. يا أماه أثبتي فإنك على الحق. هذه أخبار من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان في من قبلكم من يفعل فيه كذا وكذا. حال الأنبياء زكريا عليه السلام ماذا فعل به؟ نشر بالمنشار. ويحيى ذبح بالسكين يحيى عليه السلام. يوسف عليه السلام لاقى ألوان من الضرب. وأنت تريد الآن أن تزهى وتلعب، تريد أن تصل إلى الجنة دون تعب ودون ملل، تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، ضيق عليك في العمل بعت دينك. هذا لا يعقل. انظر إلى هؤلاء أولاده أولادهم يشوفون الآن يرمون في الحميم. لا تسأل الآن مليون فصل، لا تسأل إنهم أمروني أن أفعل كذا معصية في العمل، لا تسأل. هو الجواب من الآن. ضحي في سبيل الله. بماذا تضحي؟ بولدك؟ لا، بعمل. والله يفتح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه عقيدتنا في الله، أن الله عز وجل يفتح بعد ضيق وشدة، لا بد أن يفتح. والله تعالى في عليائه وفوق سمائه ينظر إلى أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ينظر إلى أحب الخلق إليه يعذبون على أيدي أبغض الخلق إليه. ماذا تقول؟ إنسان قد يحار، أين هذا؟ فينظر أبغض الخلق إليه كأبي لهب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، كل هؤلاء يراهم الله عز وجل وهم أبغض الخلق إليه، يراهم يعذبون أحب الخلق إليه. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا شك أنه سنة من سنن الله لا بد من تصفية. وكان من أشرس أولئك القوم، من أشرس الناس، عمرو بن هشام وهو أبو جهل الذي كان يتلذذ بتعذيب الناس، كان يتلذذ. وكانت له هيبة في قلوب الناس أجمعين، يعني لو أسلم أبو جهل ما شاء الله لكانت الدعوة تقفز قفزة ما قفزت من قبل. فكان له هيبة في الناس وسطوة، يخشون غضبه ويخافون سطوته. وكان هناك رجل آخر لا يقل هيبة عنه ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. تذكرون ذلك الرجل الذي حدثناكم عنه من الصحابة العشر المبشرين بالجنة، السادس سعيد بن زيد، أو يقول السابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل. هذا الرجل العظيم زيد بن عمرو بن نوفيل الموحد الحنيفي، رجل عظيم خلف ولدا عظيما أيضا وهو سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تزوجها وأسلم وكان من السباقين الإسلام. سمع القرآن، سمع القرآن ورأى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فانقاد مباشر، وعرض هذا الإسلام على زوجه فاستجابت مباشر، فأسس بيتا سعيدا ملؤه الحب والإيمان والإحسان والإنقياد للرحمن عز وجل. بيت عجيب. وبعد مدة تسرب الخبر إلى عمر بن الخطاب وسمع بالخبر، سمع أن أخته وزوجها أسلم وصبأ على حد تعبيره، ولم يرضى بهذا العار، عار يدخل بيت عمر الخطاب لا يرضى بهذا. فعندئذ تطاير الشرر، الشرر لو كنت ما ترى النار تخرج من عينيه، شرر ومن يديه ومن قدميه، وأراد أن يمسح هذا العار ولكن الوسائل كلها فشلت. قلنا إن السياط الضرب الحرق يصل إلى الأبدان لكن والله لا يصل إلى القلوب، فالقلوب لا تدخلها السياط، والمبادئ لا يثنيها الحديد، أحضر الأغلال والقيود والحبال والجنود وقيدهما. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد، سمعوا ماذا يقول، هو نفسه يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب يوثقني أنا وأخته في الإسلام، يوثقني أنا وأخته في الإسلام. تصور نسيبك يجي ربك ويضربك، تخيل هذا صهرك يأتي ويقيدك ويضربك ويعذبك، لماذا؟ لأجل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنالك صار يتأمل حال أصحابه، يفتش عن أحد ينصرهم ويفك الأغلال والقيود عنهم، ولكنه ما وجد إلا المستضعفين أمامه، لا أحد يستطيع أن يفعل شيء. إن الطيور والبهائم كانت تعيش في مكة آمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعيشون آمنين. أرأيتم إلى الحالة التي وصل إليها النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونكمل إن شاء الله تعالى بعض هذه الصور حتى نصل إلى الهجرة الأولى، هجرة إلى الحبشة. تفضل. قلنا أن الأمر قد اشتط وازداد ضررا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف لا ولم يعد لهم المكان ليأمنوا فيه، وخاصة عندما جهر أبو جهل بالعداوة وجهر قائلا أمام الناس أجمعين كما في الصحيحين، قال: لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، لأطأن على عنقه. وكانوا هم يستمسكون بكلمته. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل سأل الناس: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم في التراب؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. أقسم أنه سيفعل هذا. فلم يبقى أمان للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. هذا الذي يشكون، هذا الذي له عم يحميه وله عشيرة تحميه، بنو هاشم بنو عبد مناف لهم قوة لهم سطوة، ومع ذلك انظروا ماذا كان يهدد، فما بالك بالضعفاء. عندئذ كان لابد من الدعاء ولابد من التضرع إلى رب السماء. وكانت أمنيته صلى الله عليه وسلم كمثل طائر يحوم حول رجلين اثنين، عن يحوم حول أشرس رجلين عرفا بمكة، فدعا ربه قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، أو عمر بن الخطاب أحد الرجلين، أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. رواه أحمد والبيهقي وابن سعد بسند صحيح. وسيجيب الله الدعاء بعد أيام، بعد أيام سيجيب الله الدعاء ليس مباشرة، فإن هناك أمور لابد أن تحدث. والصخر، الصخر لا يتشقق مباشرة، مع الأيام قطرة عماء تنزل وتنزل وتنزل حتى يتصدع الصخر. فكذلك قلب أحد هذا الرجل، أحد هذين الرجلين سينفجر، وستتدفق مياه رواء تنهل منها أمة بكاملها، وهو عمر الخطاب، لكن ليس الآن بعد، ما زال الوقت. وسيجيب قلنا الله الدعاء بعد أيام. وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة صارت عقيما لن تنجب رجلا يحمي هذا الدين، وأن مكة بخلت وشحت بأبنائها، فإذا ولم تبقى الأرض أرضهم، والإسلام لا يرتبط بمكان، لا بمكة ولا المدينة ولا فلسطين ولا غيرها. الإسلام حيث استطعت أن تعبد الله فثم وطنك، هنالك وطنك، فلا حرج إذن من الهجرة أن يهاجر هؤلاء المستضعفون، ولكن إلى أين؟ إلى الحبشة، وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة، وسيعودون ثم يهاجرون مرة ثانية إلى الحبشة، ثم يهاجرون من ثم إلى المدينة. هذا إن شاء الله سنرى تفاصيله بإذن الله تعالى وحوله وقوته في المجلس القابل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه الغفور الرحيم، ولا أريد أن أطيل عليكم. ونختم مجلسنا هذا بالإجابة عن بعض الأسئلة التي يسألها الإخوة الكرام. أما هذا فيقول: النهي عن اللباس الأحمر هل هو خاص بالرجال؟ وهل يعم كل أحمر مهما كان مصدره؟ هل هو موجود الآن في أيامنا هذا؟ طبعا الأحمر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصفر، أي الذي صبغ بالعصفر. العصفر هذا نبات معروف تستعمله النساء للطيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر، هو لونه أحمر. ظن كثير من الناس أن اللباس الأحمر منهي عنه، لا، لباس الأحمر جائز سواء كان للرجال أو للنساء، لكن الأحمر اللي هو العصفر، تبهنا العصفر المصبوغ بالعصفر بالذات، هذا هو المحرم. لماذا؟ لأنه من طيب النساء. نستدل إذن هذا على أن الثوب المعصفر يجوز للنساء. أما هذا فيقول: هل يجوز الاحتفال بهذا اليوم؟ أي يوم تقصد محرم؟ وتصور لو أني لم أقرأ هذا السؤال إلا بعد أسبوع، ما عسى أن تكون الإجابة. تصور لو هذه الورقة خبيتها وقريتها بعد أسبوع، هل يجوز الاحتفال بهذا اليوم ونكون مثلا في يوم ليس له علاقة بالاحتفال؟ تقصد الآن هو أول محرم. المسلمون كعادتهم، المسلمون الحمد لله أتباع الصراط السوي، أتباع صراط النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتعدين عن منهج كل غوي وكل شقي، تراهم دائما يحتفلون بمثل هذه المناسبات في حياتهم العملية. فكما ذكرنا في الخطبة الأخيرة أن الهجرة من أراد أن يحتفل بها فليهجر ما نهى الله عنه، للحديث الذي سردنا على مسامعكم صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا هو المهاجر. والحديث راه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الهجرة، الناس هاجروا وتركوا ديارهم، يقول لهم المهاجر الحقيقي ليس فقط ما فعلتم، إنما الذي يواصل ويهاجر ما نهى الله عنه. فالمسلم الذي يهجر ما نهى الله عنه أليس يحتفل بهذا اليوم كل يوم؟ ثم هذا من حيث الشرع. من حيث الواقع ذكرنا لكم أن أول محرم ليس هو عيد الهجرة، بل هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الثاني عشر ربيع الأول كما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم الثاني عشر ربيع الأول هو مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلو جاز الاحتفال بالهجرة لاحتفل بها في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما احتفلوا بهذا إلا بطريقة واحدة فقط، أنهم أثبتوا شخصيتهم عمليا وأرخوا سنة مستقلة عن كل التواريخ وجعلوها السنة القمرية مبدأها بمحرم. هكذا الإنسان يحتفل بالدين يقيم. الذي يريد أن يحتفل بعيد الأم يحتفل به كل يوم ببرها والعطف عليها. نحن نحتفل فقط ليس فقط بعيد الأم فقط، نحتفل بعيد الأم، بعيد الأب، بعيد الأخت، بعيد الأخ، نحتفل كل يوم بهذا الدين. عندما تذهب وتبر أمك وتبر أباك فأنت تحتفل بهما. أما هؤلاء سهل، الناس اليوم لما ابتعدت عن الدين وابتعدت عن تعاليم وحي السماء فرغت قلوبهم وشعروا بالكآبة، رغم في كآبة عجيبة، سواء الكفار أو من تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كفار باين أنهم خلاص يعيشون في كآبة لا يمكن أن تتصور، والمتشبهون بكفار صاروا مثلهم، فصار عندهم فراغ روحي عجيب. فبماذا يملؤونه؟ يملؤونه بالأعياد، يملؤونه بالأعياد. أما المسلم السعيد الطيب له عيدان، عيد أضحى وعيد فطر، لأنه سعيد ولماذا يحتاج إلى عيد؟ لولا أن السنة جاءت بهذين العيدين ما احتفلنا بهم. فالحمد لله، لأن أيامنا والحمد لله في طاعة الله كلها عيد. أما يقول: ما هي كيفية صيام هذا الشهر المبارك؟ أما صوم شهر الله المحرم من اليوم بدأ، ونسأل الله عز وجل يكون أكثر أخواننا إن شاء الله صوم، لأن هذه الطاعات هي بها يدفع الله عز وجل البليات، وبها يدفع الله عز وجل الكروبات. إنسان يتقي لما استطاع، لكن العلماء يقولون صوم شهر الله المحرم يعني أن يصوم الإنسان بعض الشهر، ليس اعتمادا على رواية أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم بعضه وأفطر بعضه. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. مشت عليه الفتوى لأهل العلم من قديم الزمان أن شهر محرم لا يصام كله. إذا كان شعبان وما أدراك ما شعبان لا يصام كله، فكذلك محرم لا يصام كله، بل يصوم الإنسان بعضه، يصوم يوما يفطر يوما، يصوم يومين يفطر يومين، يصوم منه مثلا أربعة أيام ثم يفطر يوم، وهكذا كيف ما شاء، المهم يصوم ولا يصومه كله. هذا السيد يقول الرجل إذا عقد على المرأة عقدا شرعيا أو بلديا، مع غض النظر أنه اصطلاحات هذه لا أصل لها، الشرعي هو البلدي، العقد الشرعي هو العقد البلدي، العقد البلدي لما تدخل لعقد شرعي وبلدي وش نفهم؟ أنه البلدي ما هو الشرعي، وأنه العكس البلدي هو الشرعي والشرعي ليس بلدي. طبعا هذا الذي يسمى اليوم شرعي ليس بشرعي، لأن الله عز وجل أمر بتوثيق العقود. صحيح من خلال شو؟ من خلال الفتوى أنه الإنسان إذا عقد على امرأة هذه الجلسة المباركة التي نفعلها والتي نسمينها الحقد الشرعي خلاص صارت زوجته ديانة، أما قضاء فهي ليست زوجته، فهي مخطوبة فقط، يعني لا يترتب عليها أي آثر سبحان الله. صحيح. طبعا احنا سألنا هذا السؤال أهل العلم في المملكة، فهم عندهم محكمة شرعية. قال الشيخ عبد الله المطلق عندما سألناه يا شيخ كيف نفعل، يعني هل نرفض العقود هذه؟ أنا لا أعقد لأحد إلا لمن آثق فيه ونشترط له العقد البلدي، جيب لي العقد البلدي أعقد له من باب البركة، وإلا لا تعقد لأحد. فهذا هو الموقف لابد. فقال نحن نعتبر العقد الشرعي عقدا مبرما، يعني أن زوجته ولو قدر الله الولد لعددناه ولده، اقطعنا كذلك. قال لا احنا في المحكمة، في المحكمة نعطيه الورق، ولكن نسجنه سنة عقوبة، يسجن سنة عقوبة، لأنه يعتبر زاني في القانون وزوج في الشرع. شوف سبحان الله دقة أهل أنتم، يعني يريدون أن يعاقبوا مثل هؤلاء، لأنه أين أين أين التوثيق؟ أين التوثيق؟ من يثق؟ أعطني وثيقة تثبت أنها زوجته. تقول لي العرف، العلوم العرف تغير يا أخوانا، ومشاكل يتحدث كثير. هذا مثلا يدخل بامرأة قبل أن يعقد بها في العقد البلدي ثم يذهب ولا يعود، هذا إن كان كان كانت نيته سيئة، حتى ولو كان صالح لعله مات، أثبت لي أنها زوجة لفلان. لا شك أن الإنسان ورقة وش فيها، ما لا تأخذ منك نصف ساعة تذهب إلى البلد تأتي بالورقة ثم عقد العقد الشرعي. فيقول هل يجوز أن يوصل إلى المسجد؟ لا. وعند الرجوع إلى البيت؟ لا. وعند شراء أمور ضرورية؟ لا، لا علاقة له بها، لا علاقة له بها. لماذا؟ نعطيك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا بين السفاح والنكاح بالدف، فرقوا بين السفاح والنكاح بالدف، أي فعل زفاف حتى يعلم الناس كلهم أنها زوجتك. الآن عندما ترى واحد مع واحدة مثلا ولو كان متدينا رايح جاي وينك رايح؟ أي وينك رايح؟ فالناس كلهم أحد رجلين، إما أن يشك فيهما وفي ديانتهما، أو يقول شفت كانت إنه خطبها والخطبة الخطبة تبيح الخروج. هذا إذا أحسن الظن، إنه خطبها لأنه لم يفعل عرس، إنه خطبها والخطبة تبيح الخروج معها. فنعود إلى ما كنا عليه من قبل. فالنصيحة أخوانا، الله عز وجل يقول وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الجلسة التي تفعلها بشوية يعني حلوة وشوية مشروبات تسمى ميثاق غليظ، لا شك أنه ليس بميثاق غليظ. أما هذا يقول ورد الوضع الورد في سيارة العروس هل هذا جائز؟ فتي أهل العلم يقولون إن هذا أولا ناحية شرعية تبذير هذا الورد، مثلا لو تحسب مثلا هذا الورد يطلع لك مثلا بأقل تقدير 2000 دينار، أقل تقدير 2000 دينار، لا شك أنك لو أعطيتني إياها لا شك أنني سأستفيد منها كثيرا في الدعوة إلى الله، أو في سد حاجة محتاج، أو إطعام فقير، أو إعطاء اليتيم. عجيب هذا الفكر، ورد هكذا. ثم ثانيا أنه من مظاهر التشبه بالكفار ونحن منهيون عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.